في أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، أحيي جميعكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فواجبات المرأة المسلمة في هذه الحياة لا تعني أن الرجل المسلم ليس له واجبات، بل المسلمة كالمسلم، المؤمن كالمؤمن، والرجل كالمرأة، لكل منهما واجبات في هذه الحياة. والواجبات واحدها واجب، والواجب هو ما لازم وتعين القيام به ولا انفكاك منه، ولا يصح التخلي عنه والهروب منه، بل لا بد من القيام به. وهنا السؤال: من الذي يوجب هذه الواجبات؟ والجواب أيها الأحباب: الذي يوجب هو المالك، هو ذو السلطة، هو القوي القادر، هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، هو الذي يوجب على عبده وأمته. وهذه الواجبات هي سر هذه الحياة. ما كانت الحياة إلا من أجلها، لأن هذه الواجبات لا تخرج أبدا عن دائرة عبادة الله. لا يوجد عندنا نحن أيها المسلمون والمسلمات واجب خارج عن دائرة عبادة الله، وذلكم لما علمتم وتعلمون من قول الله عز وجل في كتابه الكريم القرآن العظيم من سورة والذاريات، الآية الوحيدة في هذا الكتاب المنير، وهي قوله جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلو قدر لأحدنا أن يتكلم مع الله ويقول: أي ربي، لما خلقتنا رجالا ونساء؟ لكان الجواب: لتعبدوني. ولا جواب سوى هذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. والسؤال: ما ثمرة هذه العبادة؟ هل تثمر شيئا؟ هل تنتج نتاجا صالحا؟ هل فيها عوائد على العابد؟ والجواب معلوم أيها الأبناء والأحباب، هذه العبادة لم تكن أبدا من نوع ما يعرف عندنا باللهو واللعب. لا معنى للهو واللعب فيها، وإنما هي ذات ثمار طيبة، ذات نتاج حسن، ذات خيرات وبركات، ولا تعود إلا علينا أيها العابدون والعابدات. أما الله جل جلاله فما أعظم غناه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كان ولم نكن، فما هو في حاجة إلينا، وإنما أحب أراد أن يذكر ويشكر في هذه الأكوان التي أعدها قبل أن يعد الإنسان، ذكره وأنثاه على حد سواء. أراد أن يذكر ويشكر، فهيئ هذه العوالم وجعلها صالحة لحياة ابن آدم، وخلق آدم وزوجه وأنزلهما إلى هذه الأرض، وبارك في نسلهما، فعمرت هذه الأرض بهذه الذرية. والعلة لهذا أن يرى شكره فينا ويسمع ذكره منا. إلا أنه يثيبنا، يجزينا، يكافئنا على هذا الذكر والشكر. وإن كنا مخلوقين له وهو مقابل الإنعام، إنعام الإيجاد والإمداد، إذ أوجدنا فضلا منه ورحمة وأمدنا بمقومات حياتنا من الهواء والغذاء والماء، فلنقابل هذا العطاء بمثله، فلنقابل الإحسان بمثله. أيحسن ونسيء؟ أينعم ونكفر؟ ليس هذا من الطبع الحميد ولا من الخلق الفاضل الكريم، بل طبعنا في الحقيقة وفطرنا على الاعتراف بالجميل والإحسان إلى من أحسن. إلا من ساء خلقه وفسد طبعه وأصبح يقابل الإنعام بالكفران والإحسان بالإساءة، ونبرأ إلى الله منه. معشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أن ما غرز في فطرنا وطبعت به نفوسنا ما نسميه بالسعادة والكمال، هذا ثمرة هذه الواجبات التي يحاول البعض من بني الناس التفصي والهروب منها، في حين أن السعادة والكمال وهما غاية من غايات العقلاء وهدف شريف سامي من أهداف العالمين البصراء، لا يتحقق هذا الكمال والإسعاد إلا على هذه العبادة. الغافلون كالجاهلين يفهمون أن النهوض بالواجبات والقيام بهذه المسؤوليات التي أنيطت بالإنسان وهي علة وجوده وسبب كماله وسعادته، يظنون أنها أغلال وأكبال وأنها حيات مفترسات أو ناهشات، وهذا من تزيين الشيطان، هذا من عمل عدو الإنسان. وإلا فالعبادات هي سلم الرقي للكمال والإسعاد البشري. واعلموا ووالله الذي جمعنا في بيته ومن علينا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وأمننا من المخاوف به أقسم أن لا كمال ولا سعادة لهذا المخلوق إلا في دائرة هذه العبادة، ومن خرج عنها شقي بل هتمزق وتلاشى واحترق. ولذلك مثل القرآن قال تعالى من سورة الحج من كتابنا الكريم: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حتى قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. والخرور والسقوط معلوم لدينا، من علياء السماء يخر هابطا، وهو بين أمرين لا ثالث لهما، بين أن تخطفه الطيور الكاسرة فتمزقه أشلاء، وبين أن تقذف به الريح إن سلم من الطيور فترمي به في مكان سحيق لا يعطى على وجوده الدهر كله، وهو عبارة عن الخسران الكامل. وقد أقسم الحق عز وجل على هذه الحقيقة في سورة العصر إذ قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والخسران كالخسر فقدان الشيء بكامله، لا ربح ولا رأس مال. وفسر تعالى الخسران لنا لنتقيه ونتجنب مسالكه والدروب المفضية إليه. جاء ذلك البيان في موطنين من كتاب الله، قال تعالى: قل إن الخاسرين، وهذه تعني الذين حقا هم خاسرون، لأن الوصف هنا مقرونا بأل يدل على عراقته في الموصوف ولزومه له. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ليس الخسران أن يفقد أحدنا شاة أو بعيرا، ولا أن يفقد زوجة ولا ابنا، ولا أن يفقد منصبا أو وظيفة. هذا هو الخسران، أن يتمزق ويتلاشى ويفقد كل شيء حتى نفسه التي بين جنبيه. ومن ارتاب فليستعرض الجبانة ومقبرة الناس، أين أولئك الأبطال والصناديد والرجال؟ أين أولئك الحرائر والأمهات والسيدات؟ استحالوا إلى تراب، إلى عظام ناحرة. أليس هذا التلاشي والتمزق والضياع؟ وإن تم هذا للأجساد الترابية فإن خسران الأرواح هو الخسران. هذه الأرواح التي ها نحن بها نسمع ونبصر ونتذوق ونعرف وننكر، هذه الأرواح تفارق هذه الأجسام. أحببنا أم كرهنا ولكل ساعة لا تتقدم ولا تتأخر، ولن ينفع نافع، وسوف تخرج باستدعاء خاص بطلب معين في لحظة معينة. هذه الروح يضعها خالقها حيث يشاء، إما في نعيم وإما في جحيم، إما في سجن مكبلة فيه مقيدة باقية ببقاء هذه الحياة إلى أن تنتهي، أو أن يتنعم في نعيم وتسرح في رياض الجنان، وما هناك إلا عليون أو سجين. إذن هذه العبادات هي سلم الإسعاد والإكمال. من أراد أن يخرج عن دائرتها ليعيش بعيدا عنها حكم على نفسه بالتلاشي والتمزق والضياع والخسران، ولن يكون خسرانك معهود الخسران عندنا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إن من بعض هؤلاء الخاسرين من يوضع في توابيت من حديد فلا يسمع ولا يبصر ولا يأكل ولا يشرب، ويلقى في ذلك العالم مليارات السنين. أي خسران أعظم من هذا الخسران؟ البشرية الغافلة الضائعة تظن أن الحياة هي هذه في هذه الدائرة الضيقة، فليعلموا أن هذه الدنيا ما هي إلا كراحين امرأة فقط. فنحن الآن محصورون في هذه الرحم المنتنة، في هذا الضيق وهذا البلاء، في رحم فقط، وسوف نولد. وإذا ولدنا وخرجنا إلى الحياة الحقة عرفنا أننا كنا في رحم. كثيرا ما أقول ردا على البلاشفة الملاحدة الدهريين الذين سمموا عقولهم وأطمسوا نور الفطر من نفوسهم وهيئوا لأن يكونوا آلات تتحرك وبهائم، البهائم أفضل وأجل وأكرم، عندما يرون أن الحياة هي هذه وليس وراءها شيء، ويتعامون ويتجاهلون وينسون أن تقريراتهم تثبت أن الشمس أكبر من كوكب الأرض بمليون ونصف مليون مرة. من أوجد هذا الكوكب؟ نار ملتهبة حرارتها تصل إلينا بعد هذه المراحل فتكاد تحرقنا. من أوجد هذا الكوكب؟ ومثله ملايين الكواكب، وكل هذا نسبته إلى العالم الآخر هي نسبة أن يغمس أحدنا أصبعه في البحر ثم ليخرجه وينظر كمية البلل إن كان يقدر على وزنها بالآلات الحديثة، وينسب هذه البلة في الأصبع إلى الأطلنطي وإلى البحر الأحمر. ما هي هذه القيمة؟ ما هي هذه النسبة؟ لا شيء يذكر. فلهذا هذه الدنيا أصغر من رحم ونحن محشورون فيه. قلت فلو قدر لأحد أن يتصل بجنين في بطن أمه ويجري معه مكالمة ويخبره بأنه في مكان ضيق عف منتن أخرج يا ولد، إن وراءك عالم من الفضاء، لأنكر هذا الجنين وكفر بما يسمع وقال أنت واهم، أنت خرافي، أنت رجعي، أين هذا العالم الذي تقول؟ وهو محصور في رحم أمه يرى أن ذلك هو العالم وليس وراء الرحم شيء أبدا. يا جنين إنك في بطن أمك ساعته كذا أصبع، وأمك في حجرة ساعتها كذا ذراع، وحجرتها في منزل ساعته كذا، في مدينة في إقليم، يزداد كفرانا. هذا مثل البلاشفة منكر الله، مثل الدهريين الذين لا يؤمنون بلقاء الله، ذي عقولهم، ذي فهومهم، ذي إدراكاتهم. من أوقعهم في هذه العدو أبو مرة إبليس عدو الإنسان، هم لا يؤمنون بهذه العداوة أبدا ولا يعترفون بها لأنهم سكر أوقعهم في الحياة وسكرهم فيها، فظنوا أن لا وراء هذه الحياة شيء. فما أضل القوم. ولهذا حكم الله تعالى عليهم بأنهم شروا البرية. أتدون من شر الخليقة؟ من هو شر من الكلاب، من الذئاب، من الضباء، بلها من الخنازير والقرادة؟ عبد كفر ربه ولم يؤمن به. وقرأوا لذلك إن شئتم قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك البعداء، أولئك هم شر البرية. ليت قومي يعلمون. المشركون، الكافرون، المجوس، اليهود، النصارى، الهنادك، اليابان، الصين، شر من الخنازير. نعم، لما نتعشقهم؟ لما نجاهد أن نكون مثلهم؟ لما نريد أن نكيف حياتنا لتكون كحياتهم؟ لأننا ما عرفنا علتنا، جهلنا. من يرضى أن يكون من شر البرية، من شر الخليقة؟ من يرضى من العقلاء؟ مضى على المسلمين أيام نورهم وكمالهم، يبخل المؤمن بالنظرة أن ينظر إلى كافر، يترفع أن ينظر إلى هذا الذي هو شر البرية. وكيف كان شر البرية؟ فقط لأنه كفر ربه. المنعم ولي الإنعام والمنن الذي لولاه ما كان يجحد ويتنكر له ويعمل على الخروج من خدمة وطاعته ليخدم إبليس وينضم إلى حزب الشيطان. أقول للغافلين، أيها الغافلون، إن أنتم تمردتم وخرجتم عن طاعة ربكم إنكم لن تخلون أبداً سوف تقعون في خدمة شر الخلق والمخلوقات. إن أبيتم عبادة الرحمن ذات الأنوار والكمالات فسوف تعبدون الشيطان بنسله وعفونته وظلمته. ما هناك منطقة لست أنت فيها بعابد لله أو عابد للشيطان، إما وإما. فلأن أعبد خالقي مزد النعم إلي من هو أرأف وأرحم بي من نفسي، أولى من أن نعبد عدوي. وبالتجربة وبالواقع معشر الأبناء، لولا الغفلة ولولا الجهل في الناس، بالبداهة أن عبادة الله أخف ألطف أرحم أكثر تلاؤما مع ثقة من عبادة الشيطان. أنتم الآن في عبادة الرحمن، كيف حالكم؟ آمنون، مطمئنون، هادئون، ساكنون، ترجون رحمة الله. وعبادة الشيطان الآن كيف حالهم؟ الإرهاق والتعب والآلام والأحزان، سواء كانوا يديرون الخمر في كؤوسها أو الملاهي والألعاب بين أيديهم أو فهم في عمل أشق من هذا 20 مرة، ونتائج آلام ودمار وخراب. معشر المستمعين والمستمعات، الواجبات، هذه الواجبات ما هي إلا درج في سلم الوصول إلى الكمال. وإنما قيل فيها واجبات لأنها لازمة لمن أراد السماء. الذي يريد أن يساكن أهل السماء ويرتقي إليها فلا بد وأن يلقى بواسطة هذه الواجبات. ما هناك سلم إلا هذا. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر الصديقة أم المؤمنين يعاني من سكرات الموت، وهو يرفع رأسه من الفينة إلى الأخرى ويقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كيف نصل إلى هذا الرفيق الكريم، مواكب النور من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ كيف الوصول؟ الطريق هو هذه الواجبات التي يتبرى منها الناس بتزيين الشيطان ومكره، ويحاولون التفصي منها والخروج عن دائرتها. يخافونها كما يخافون الحيات والعقارب، لأنهم مسحورون مضللون. هذه الواجبات هي درج للوصول الملكوت الأعلى، والله لا طريق إلا هذا. وقد علمتم حكم الله فينا، والله يحكم لا معقب لحكمه. أما قرأتم قوله جل ذكره: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ من يعقب على هذا الحكم؟ أية هيئة قضائية تقاضي الله وترد عليه حكمه؟ قد أفلح من زكاها، أي النفس، وقد خاب من دساها. من يراجع الله في هذا؟ هذه التزكية، هذا التطهير للنفس البشرية، أدواته الواجبات. فالذي يريد أن يتفصى من الواجبات ويتخلى عنها أراد أن يلوث روحه ويخبتها حتى تصبح كأرواح الشياطين، وحينئذ والله ما تقبل في السماء ولا تفتح على أبوابها. هذا قضاء الله. ويل للغافلين من سورة الأعراف، يقول جل ذكره: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم، أخبر عنهم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومتى يدخل البعير في عين الإبرة الصغيرة. تتعطل سنن الله، ندخل الجمل الأروق في عين الإبرة والخيط ما استطعنا إدخاله، مستحيل. إذن صاحب الروح الخبيثة من جراء ترك الواجبات يستحيل في حق العروج إلى السماوات. والبشرية غافلة، يستحيل، لن يجاور الله في الملكوت الأعلى إلا الطيبون والطيبات، لا مقام لأهل الخبث أبدا. أرجو أن يكون المستمعون والمستمعات عافوا قيمة الواجبات، حتى إذا قلنا يجب على المرأة كذا ما تتبرم وتشعر بالملل والألم. الحمد لله أن فرض الله فرائض وأوجب واجبات، لأن بها نكمل ونسعد، لأن نبغضها ونحاول الهروب منها. واجبات، ما هي ضرائب هذه ولا غرامات مثقلة ولا أعمال شاقة تناط بنا من ظالم حاكم، لا، هذه فقط عوامل الوصول إلى السماء. كيف تلقى يا بني إلى الملكوت الأعلى؟ الطريق هو هذا، ما من واجب تقوم به إلا ويدفع بنفسك مرحلة. ومن هنا نوجد القول فنقول: هذه العبادات التي فرضها الله وأوجب علينا، سميها إن شئت واجبات أو سميها فرائض أو سميها الحقوق أو سميها اللازمة، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. هذه الواجبات يجب أيضا معرفتها، من لم يعرفها ما قام بها ولا أداها. وذي حقيقة، الذي ما يعرف الواجبات كيف يقوم بها؟ ما يستطيع. فأول خطوة أن تعرف هذه الواجبات، فكوننا عرفنا ثمارها نتاجها فلسفناها عرفنا أنها سلم للملكوت الأعلى، هذا خير كثير. ولكن ما هي الواجبات؟ هنا نفتقر إلى العلم، ولهذا هذه الأمة أوجب الله تعالى عليها طلب العلم. حرام في حرام مكعب أن يعيش عمر رجلا كان أو مرأة فترة من الزمان ولا يسأل عن هذه الواجبات ولا عن كيف يؤديها، ويعيش الرجل في مزرعته في مصنعه في دكانه في عمله 20 سنة 30 سنة ما يسأل مرة ما الذي يحب ربي، ما الذي يكره مولاي، ما الواجب علي. 20 سنة ما يسأل سؤالا. كيف يتعلم؟ كيف يرقى يا عباد الله؟ وما أوتيت هذه الأمة إلا من طريق الجهل فقط، وحل بها من الدمار والخراب ما حل، وهي عرضة أيضا لأشد وأعظم. فلا بد من العلم. وفي القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل، وكل من علم يجب أن يجيب. هذا نظام حياتنا، لن نكون إلا سائل ومسؤول، لا ثالث لنا. وإذا بنا لا سائل ولا مسؤول، لا عالم يسأل ويقبل السؤال ولا جاهل يسأل، فعطلنا الحياة نهائيا. وهذا الذي ورط العالم الإسلامي في هذا البلاء، في هذا الشقاء، في هذا الذل والصغار. ما منا إلا سائل ومسؤول طول الحياة. عالم يجب أن يسأل ويجب أن يجيب، وجاهل يجب أن يسأل ليتعلم. والآية صريحة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أليست الصيغة صيغة وجوب؟ فكل من لم يعلم من رجالنا ونسائنا أحرارنا وعبيدنا أن يسأل، وعلى كل من علم أن يعلم ويجيب. ومن هنا لا يتوقع وجود جاهل ولا جاهل في ديار الإسلام والمسلمين. وما كانت لديهم مدارس متنوعة عامة كهذه أبدا، كانوا يتلقون المعرفة في جلسة كهذه الجلسة، إلا أنها دائمة والدهر كله، وأهل الحي برجالهم ونسائهم وأطفالهم يجتمعون بعد الفراغ من الكدر والعمل للدنيا من أجل أن يعبد الله أيضا، يجتمعون في بيت ربهم ليتلقوا العلم والمعرفة كقطر السماء تحيا عليه النفوس وتزدهر عليه الأخلاق والأرواح، يتعلمون فيعملون. ولما فلسفنا العلم بفلسفة خاصة وأنطناه بأمور معينة، جاء الجهل من جديد وخيمت سحبه وظلماته، وعدنا كما بدأنا. معاشر المستمعات أيتها المؤمنات، بما أن عنوان الكلمة واجبات المرأة المسلمة في هذه الحياة، فمن الواجبات ما نشترك فيها نساء ورجالا، ومن الواجبات ما يخص النساء دون الرجال، والعكس كذلك ما يخص الرجال دون النساء. ومعنى هذا أن نتعلم فقط، يجب أن نتعلم واجباتنا، لكن مع إرادة أن ننهض بها، أن نقوم بها، أن نفعلها. لا يكون حال لك حال غيرنا، يعلمون ولا يعملون، أولئك شرار الخلق. فواجبات المرأة الخاصة بها: أولا حجابها. لعل بعض السامعين يقرؤون ويتعلمون للأحرار المتحررين، وهم دعاة للشر مدفوعون، ونحن عرضة لفتنهم ليبلو بعضكم ببعض. فلا يستصيغون كلمة الحجاب. حجاب المرأة واجب خاص بها. الرجل لا يحتجب، بل يصفر ويبرج ويخرج كالبرج. لما؟ لأن أعماله تقتضي بروزه وخروجه وصفوره، لأنه يفلح الأرض ويحصد الزرع ويدرسه ويذريه ويصفيه ويحمل الحب إلى رحى فيطحن ويقدم الدقيق الخالص لربة البيت لتطبخ الخبز من أجل أن يأكل هي وهو من أجل أن يأكل حتى يذكر الله ويشكره. وليس وراء ذلك شيء، فقط من أجل أن يتمكنا من ذكر الله بألسنتهما وقلوبهما، ومن أجل شكر الله بأعضائهما وجوارحهما. تنهض به من يقوم به؟ الفحول؟ الرجال؟ الجواب لا، هذا الواجب من واجبات النكاح في هذه الحياة. فلتقم المؤمن به، أي فلتحتجب عن الرجال. وليس الحجاب كما يظن الظانون أو كما يسول الشياطين للغافلين، ليس الحجاب أن تحتجب المرأة كما هو الشيخ أمامكم محتجب. يقولون المرأة تكشف عن وجهها وكفيها، جاءت الشريعة بهذا، وما هو الحجاب؟ أليس الحجاب مصدر حجب؟ الحجب والحجاب، إذا كان الحجاب هو عبارة عن ستر الجسم ما عدا الوجه والكفين، أسائلكم بالله، هل نحن الآن محتجبون أو غير محتجبين؟ محتجبون. أنا الآن محتجب. متحجب. تشاهدون شيء في جسمي غير وجه وكفين؟ يا غلام يا ولدي، أنا الآن محتجب وإلا سافر؟ أصدقني. ومن هنا اكتشفت اللعبة. إذن ها نحن محتجبون، فما الفرق بيننا وبين النساء؟ يقول لها الفحل اخرجي وجه المرأة لا باس، لا علاقة له بالحجاب، اكشفي عن وجهك وادخلي الدكان واخرجي منه وامشي بالشوارع، أنت محتجبة. قلنا لهم إذن كلنا بالحجاب، رجال ونساء. أتى رجالنا، أي واحد يقف منكم مستور من قمة رأس إلى أخمص قدم وما فيه إلا وجهه وكفاه، أليس كذلك؟ إذن فين الحجاب القرآني؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ومن الغريب أن هذا الفحل الذي يسمح لزوجته ويشجعها ويمرنها على أن تخرج كاشفة عن وجه وكفيها في الأسواق، إذا قدر له أن يستضيفنا نجلس، يقوم هو بتقديم القهوة والشاي لنا والطعام، أين السيدة؟ السيدة محتجبة، سبحان الله، في الشوارع ما تحتجب ومع الضيوف تحتجب، ما هذا الفهم؟ في الشوارع حيث من هب ودب من الإنس والجن والخطافون محتجبة، وفي البيت حيث الضيف وحده خليها تقدم الطعام ما دام الوجه مسموح والكفان مسموح بكشفهما، خليها تباشرون. أيضا لا يقول نحن مسلمون الحجاب. فهمتم معنى الحجاب؟ ذي مكرة يهودية ماسونية، أمن ضبر بليل ما يريدون من وجوه نسائنا وبناتنا. ماذا يريدون؟ ماذا يبغون؟ يريدون أن تتحرر المرأة، وخاصة السعودية وهي الأخيرة وليس بعدها شيء، تحرري أيتها السعودية، اكشفي عن وجهك، سطر الوجه وتغطية وتزمت رجعية خطأ، لا تخرجي أرى هؤلاء الجامدين من علمائكم القدامى، كلمات خبيثة منتنة ماسونية، يظنون أننا عنها غافلون، وأننا لا نعرف أهدافها ولا مراميها، ونحن نعرف ما يجري في بطونهم وعروقهم. سمموهم جننوهم يظنون أننا ما ندري، لما يقولون رجعية تزمد يظنون أن نصب علينا الماء. مساكين مخدوعون مغرورون. لما أخذوا يطالبون بكشف الوجه فقط في أوروبا حتى مسحوها، وفي بلاد المسلمين حتى مسحوها، ما كانوا يطالبون بسوى كشف الوجه. لقد عشت فترة وأنا غلام من 60 سنة إلى 62 وأنا أرى الفرنسية امرأة الزوج الحاكم متخمرة مغطي وجهها مسيحية. من كشف وجهها حتى كشفت سوءتها؟ دعاة التدمير والتخريب للقبر على البشرية. وانتقلت الفتنة إلى العالم الإسلامي، وطالب الكتاب والخطباء والأدباء وأرباب التمثيليات بكشف الوجه فقط. هل وقفوا عند كشف الوجه؟ كشفوا السوءات. فهل بعد هذا ننخذ نحن نستجيب لهم؟ يا معاشر النساء، يا نساء المؤمنات، أول واجب تصدين للحديث عنه وهو أهم الواجبات بعدما تشترك فيه المرأة مع رجل، أن تلزم المؤمن حجابا. فإذا زالته مزقته خرجت عنه فقد أصبحت لقمة سائغة للشياطين أن تبتلعها. بمجرد الخروج عن دائرة الستر والحجام تبع ذلك الحياء فرحل، وإذا رحل الحياء تبعه الإيمان، وإذا ذهب الحياء والإيمان قل لها غني ارقصي فسوف تجدها في الحدائق العامة، في المسابح، في المسارح، لأن انتهت خصومكم يا أهل لا إله إلا الله يودون بجدع أنوفهم أن لا يبقى حجاب في بلادكم، بجدع الأنوف وقطعها. لما تبقى هذه الصخرة ما تتحطم كما تحطمت صخور أخرى؟ لما يبقى هذا الحجاب هنا؟ وقد يكتبون وقد يرققون وقد يقولون وقد يتمردون ويحتالون، ومن ذلك ما سمعنا اليوم أن هناك من يطالب بأن يتولى النساء المعلمات تعليم الفصول الأولى في التعليم للأطفال السنة الأولى والثانية والثالثة. هذا البكاء وهذا التغني وهذه الرحمة المراد بها الشفقة علينا، رحمة بنا، رحمة بأطفالنا، رحمة بنسائنا. نسائل أتحدى من يقول أردنا وجه الله بها؟ والله ما هي إلا خطوة أولى لتتولى المرأة تعليم الرجال. الأحداث والغافلون ما يشعرون. أما نحن عرفنا الحياة وعرفنا أساليب الشياطين بها، ما الدافع إلى أن تعلم المرأة الأطفال، تعلم البنات؟ هل نحن في حاجة، في فقر شديد إلى قلة المعلمين وكثرة المعلمات فأردنا أن نحول؟ أهذا واقع حاصل؟ إذن فقط لنستأنس ونألف وهم يعرفون ويفكرون الغائب شيئا فشيئا. غفلة مسموح بتعليم البناء النساء الأطفال في السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة، غفلة خلوها العاشرة. يحدث بلبال وكذا وكيف تنتقل، خلوها الابتدائية كملها. الابتدائية فيها من فيه المني والفحولة في الثالثة عشرة ورابع عشرة، وبعد ذلك طلعت شمسهم على ليلنا أو على نهارنا فازوا، حولونا إلى مثل. معاشر المستمعين، لعل هذا الكلام يؤذيكم، يجب أن يؤذيكم. من لم يؤذ في ذات الله ماذا قطع من حياة؟ ما نقبل هذه النصائح أبدا، لا تقدموا لنا، نحن أعلم بديارنا ونسائنا وأبنائنا. وهذه الفتنة عرضت منذ عشر سنوات تقريبا، ووقف البال، أطال الله في عمره، وإلى جنب رجال قالوا لن يكون هذا، خدعة مكشوفة. فخنس الشياطين كشأنهم، والآن قالوا برزوا. سبحان الله العظيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يخنس إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلصق في بعضه البعض، يتركك لما تغفل يبرز عليه. وهذا هو كل تطبيق ما يسوي. المهم ما تبقى آية لا إله إلا الله تزعج الناس وتقلقهم. إذن يا نساء المؤمنات، الحجاب أول واجب. كان نساء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن في الخروج إلى المسجد فيؤذن لهن في الليل. من يرد هذا؟ سلي يا مؤمن جدتك، هل كانت تخرج في النهار؟ وليس في البلاد إلا إيمان ومؤمنون، وما تخرج نساؤنا إلا بالليل حيث الظلام، ما هناك كهرباء ولا مصابيح. نساء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن، عمر تطلب ما تريدن فيسكت، يا عمر اسمح لي أصلي في المسجد، ما يجيبها. حتى قالت إن لم تنهني لا أنتهي، وهو ما استطاع يمنعها من بيت أرضها. والرسول يقول لا تمنع إماء الله بيوت الله، لا تمنع إماء الله من بيوت الله، أمة خليها تدخل بيت ربها. هذا الواجب أعظم واجب، وليساعد الرجال نساءهم، وليساعد الفحول إناثهم. وويل لرجل يرغب امرأته في أن تخرج كاشفة عن وجهها، ويل له، سوف يخسر كل شيء. ثاني الواجبات أن تقيم الصلاة في بيتها، وأن لا تتهاون فيها، فإنها من آكد واجباتها في الحياة. يبلغنا من طريق التساؤلات، فلان امرأته لا تصلي، فلان لا يصلي، فلا ينبغي أن توجد مثل هذه الشكاوى أبدا. كيف ونحن في بلد الإسلام في مقره في مصدره نسمع ما تصلي؟ لا شك أنهم لعبوا بعقلها، عبثوا بنفسها، فيجب أن نداويها، أن نعالجها حتى تشفى بإذن ربنا. من أعظم واجبات المرأة أو واجباتها تدور في إقام الصلاة وخدمة زوجها وطاعته، مع ملازمة بيتها. إذن واجب ثالث وهو طاعة الزوج بعد صلاة العشاء، بعد أذان العشاء نواصل بعض الكلمات والأمر لله تعالى ثم إلى المسؤولين. هل نجيب عن الأسئلة بعد الأذان أو بعد صلاة العشاء؟ الله أعلم. الحمد لله. وبعد نواصل الحديث على واجبات المرأة المسلمة في هذه الحياة. يا نساء المؤمنين ويا أيها المؤمنون، للمرأة واجبات كما للرجل واجبات، والاشتراك في كل شيء اسمه عبادة لله وطاعة له ولرسوله. وهناك واجبات خاصة، منها كما قدمنا الحجاب، أن تحتجب المرأة عن فحول الرجال فلا تراهم ولا يرونها إلا إذا كبر سنها وقعدت عن الحيض والحمل، فإنها برخصة الله التي وهبها إياها لها أن تخرج إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى أي مكان، لأنها بإذن ربها. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن مع الاحتراس غير متبرجات بزينة. فالعجوز من عجائز المؤمنات إذا خرجت بهذه الرخصة لا تضع كحا ولا أحمر ولا أبيض ولا ثوب فضفاض ولا تستغل الرخصة، بل تخرج بدون شيء اسمه زينة. وأن يستعففن خير لهن. مولاهن يقول لهن: إن قبلت البيت ورضيت بالحجاب حتى الوفاة فذلك خير. الله اختار لها ما تقبل ما اختاره الله.